بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا في ما يتعلق بدرس المنطق، وصلنا إلى الكلام على تقسيم العلم الذي نتكلم عليه في مبحث المنطق الذي هو العلم الحادث، وعرفنا أنه ينقسم إلى تصور وتصديق باعتبار حقيقة المعلوم، وهل نعلمه مع الحكم أو خاليا عن الحكم، ثم إلى بدهي ونظري باعتبار طريق العلم بهذه المعلومات أو بهذا المعلوم، وأنه من هذه الأقسام أو من هذين الاعتبارين يتكون أربعة أقسام للعلم، هي التصور البدهي والتصور النظري والتصديق البدهي والتصديق النظري. وشرعنا في الكلام على المقصود بالتصور وفهمنا ذلك، وكذلك الأمر المقصود بالتصديق وفهمنا ذلك، وأن التصور هو إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم، والتصديق إدراك الشيء على ما هو عليه محكوما عليه أو معه الحكم، وأن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو معرفة نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. إيجابا يعني كون هذه النسبة ثابتة موجودة، سلبا كونها معدومة غير ثابتة. فالأول كقولك زيد قائم، والثانية كقولك زيد ليس كاتبا. وتقريبا وقفنا إلى هاهنا عند الكلام على المقصود بالعلم البدهي والعلم النظري. وهناك عبارات مختلفة يمكن الدلالة بها على هذا المعنى، بغض النظر هل هي تدل على نفس المعنى أو هي درجات متفاوتة في هذا المعنى. فالعلم باعتبار طريق حصوله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو العلم الضروري، ويمكن أن يسمى الاضطراري، وكذلك هناك من يسميه البدهي، وهناك من يسميه الأولي. هذه كلها اصطلاحات تدل على المعنى الآتي من العلم، إلا أنه كما ذكرت يمكن أن بعض الناس أو بعض النظار يفرق بينها. كيفية التفريق بينها سيظهر بعد معرفة مفهوم هذا النوع من العلم، وهو الذي يقولون في تعريفه إنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع دون نظر ولا استدلال. دون نظر ولا استدلال، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، هذا هو العلم كما عرفنا. ما الضابط الذي يعرف لنا العلم الضروري حتى نميزه عن القسم الآخر أو عن شريكه في هذا الموضع؟ الضابط هو هذا القيد، دون نظر ولا استدلال. هنا قال والعلم البدهي ويقال له الضروري، وهو الحاصل بلا نظر وكسب. إذن هذا هو الضابط، بلا نظر ولا كسب. النظر المقصود به هنا هو اصطلاح محدد من الاصطلاحات التي يتكلم بها علماء المنطق، وهو ترتيب المقدمات للحصول إلى نتيجة. ترتيب المقدمات للحصول إلى نتيجة، ويمكن أن نقول إنه هاهنا بمعنى التأمل، يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى تأمل وفهم، بمعنى أنه هناك بين حصوله، السؤال هل هناك بين حصوله وإدراك المقصود حالة من التأمل والاستدلال، ويحتاج إلى روية ونظر وترتيب مقدمات حتى أتبين القضية أو أتبين الشيء الذي أريد أن أتصوره أو أريد أن أصدق به أو لا يحتاج إلى ذلك. فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك فهو العلم البدهي أو العلم الضروري، الذي عرفوه بأنه العلم الحاصل بلا نظر ولا استدلال، أو بلا نظر ولا كسب. الكسب هنا أو الاكتساب بمعنى أني أسعى للحصول إليه. فالعلم البدهي لا أسعى للحصول إليه، لأن طريقه مجرد أن تذكر لي، إذا كان تصورا، أن تذكر لي الكلمة الدالة عليه فأعلمه من نفسي وأصدق به ولا أحتاج إلى من يشرحه لي. وإذا كان تصديقا فبمجرد أن أتصور مفردات هذا التصديق، مفردات القضية، مفردات الحكم، يعني المحكوم والمحكوم عليه والعلاقة بينهما الإثبات أو النفي، بمجرد أن أتصور ذلك يحصل العلم في نفسي بصدق هذه القضية أو بعدم صدقها. فهذا العلم الذي يحصل بلا نظر ولا كسب ولا استدلال هو الذي يسمونه بالعلم الضروري أو الاضطراري، والعكس بالعكس. فالعلم النظري هو إدراك الشيء على ما هو عليه بنظر واستدلال، أو بعد نظر واستدلال، معنى أنه يحتاج إلى تأمل حتى أطمئن في نفسي إلى صدق الحكم بين الأمرين، أو صدق نسبة أمر إلى آخر، أنها ثابتة أو منفية. لا يثبت ذلك عندي إلا بتأمل، إلا باستدلال، إلا بنظر. فهذا هو الفرق بين الأمرين. وها هنا لما نقول العلم الضروري، العلم الضروري يعني الذي تضطر النفس البشرية إلى التصديق به، ولا يمكن أن تجحده أو أن تنكره بمجرد معرفته دون نظر ولا استدلال، ولا يجحده عندئذ إلا مكابر. والمكابر كما يمكن يأتي في موضعه في الجدل، يعني يسقط الكلام معه لأنه كابر إما الحس أو كابر الدليل الثابت. إذا علم هذا فها هنا نرجع إلى القضية السابقة أو السؤال السابق، هل العلم الضروري يتفاوت أو لا يتفاوت؟ يمكن القول إنه فيه نوع من التفاوت. فهناك العلم البدهي، البدهي الذي هو أشد أنواع الضرورة ظهورا، أشد أنواع العلم الضروري ظهورا، ولذلك نسب إلى البديهة، كما يقال فلان سريع البديهة، أي أنه يفهم الشيء الذي يقال له بسرعة أو سريع الجواب على البديهة، يتكلم على البديهة، أنه لا يحتاج إلى وقت طويل في تأمل ما يقال له، بل يفهمه أو يفهم ما يراد من الكلام أحيانا دون أن يتم المتكلم كلامه، فيبادر إلى إجابة المتكلم عن كلامه. فهذا البدهي أو الأول هو أعلى درجات الضروري، إذا قلنا بالتفريق بين درجات أو أن الضروري له درجات. والذي يعنينا الآن حتى لا نخوض في تفاصيل أكثر، أن العلم الضروري هو العلم الذي يحصل في النفس البشرية وتطمئن إليه النفس البشرية ويجزم به بغير نظر ولا استدلال، قضايا مركوزة في النفس البشرية جازمة بها، متأكدة من حقيقتها وصحتها دون أن ينظر وأن يبحث في دليل على إثبات صحة هذه الأمور، سواء كانت تصورية أو كانت تصديقية. بخلاف العلم النظري، فالعلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى اكتساب ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى استدلال، أن أستدل على هذا الأمر بدلائله وبالمقدمات حتى أصل أو حتى تطمئن النفس البشرية إلى صدق هذه المعلومة، سواء كانت تصورا أو كانت تصديقا. و الناس في هذا الأمر يتفاوتون، الناس في هذا الأمر يتفاوتون، يعني في العلم النظري هناك من يرتب المقدمات ويصل إلى نتائجها بسرعة أكبر من إنسان آخر، فهو أذكى وأقدر على تصور ما يقال في المقدمات ومعاني هذه المقدمات وأفراد هذه المقدمات وصحة ترتيبها أو عدم صحة ترتيبها وما يتعلق بذلك، فيستنتج النتيجة وتقع النتيجة في نفسه ويجزم بكونها صحيحة بوقت أقل من غيره. يحتاج الغير إلى تأمل وإعادة النظر مرة ومرة حتى يثبت في نفسه كون هذا الشيء ثابتا أو كون هذا الشيء أو المعلوم صحيحا صدقا جازما. وبهذا تعلم أن حتى هذه القضايا فيها نوع من التفاوت، وإن كان المعلوم بحد ذاته هو شيء ثابت، القضية في كون الشيء ثابت في الواقع هذا أمر لا ينكر أحد أو لا يمكن أن لا ينكر، ولكن الأمر أو القضية في أن يقوم تصور وإدراك هذا الشيء الثابت في الواقع في نفسي عن طريق الاستدلال. ومن هنا يحصل الخلل ويحصل الخطأ لكثير من الناس، فينكر بعضهم ما هو ثابت معلوم، هو ثابت عند العقلاء ثابت في الواقع، وتجد البعض ينكره. لماذا؟ لأنه لم يتصور ولم يهتدي إليه، أو أن نفسه كابرت أسباب متعددة لا تعنينا. والذي يعنينا ها هنا أن نفهم المعنى النظري ومعنى الضروري، وكونها يعني يمكن أن تتفاوت أو يتفاوت فيها البشر بحسب ذكائهم وسرعة بديهتهم وتصورهم للألفاظ الدالة على العلم وترتيب المقدمات واستخراج النتائج منها. طيب، إذا علم ذلك فها هنا يحتاج إلى ضرب مثال لمعرفة هذه الأمور. فقال: والعلم البدهي ويقال له الضروري وهو الحاصل بلا نظر وكسب، فالتصور البدهي كإدراك معنى الحرارة والبرودة. التصور البدهي، لاحظ هنا الآن بدأ يركب من تقسيم العلم بالاعتبارين قسما أو أقساما. فكما ذكرنا هناك تصور بدهي، وهناك تصديق بدهي، وهناك تصور نظري، وهناك تصديق نظري. فقال: فالتصور البدهي كإدراك معنى الحرارة والبرودة، يعني هذا الأمر مركوز في النفس البشرية، أن يعرف الإنسان الحرارة ويميزها عن البرودة، فهو متصور لها بداهة لا يحتاج إلى أن تشرح له وأن يفهمها. لو جئته بماء بارد أو سكبت عليه شيئا باردا أو أمسكته ثلجا فيعرف أن هذا بارد، ولو جئته بنار فهو يعرف أن النار حارة، لو جئته بماء ساخن فهو يعرف أنه حار. والتصديق البدهي كإدراك أن الكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين. لاحظ في معنى الحرارة والبرودة هي معنى مفرد، الحرارة شيء مفرد ليس محكوما عليه، البرودة كذلك الأمر، لكن ها هنا الكل لفظ وهناك الجزء وهناك لفظ أعظم، فأحتاج أن أدرك ما معنى الكل، ما معنى الجزء، ثم لفظة أعظم، ثم هل النسبة ها هنا صادقة، لأن هنا النسبة هي الإثبات، لا يوجد حرف نفي، الكل أعظم من الجزء. عندما أتصور هذه الألفاظ، معاني هذه الألفاظ، وتصاغ هذه الصياغة، أجزم بأن هذه القضية قضية صادقة صحيحة جزما تاما، ولا أحتاج إلى تأمل، لا أحتاج إلى النظر، لا أحتاج إلى دليل، وإنما الذي أحتاجه إلى هو أن أفهم معاني هذه الكلمات، ما معنى الكل، ما معنى الجزء، ما معنى أعظم. ثم النسبة هنا مثبتة، الكل أعظم من الجزء. إذا فهمت معاني الألفاظ ثم فهمت صياغتها أقول هذا الكلام صحيح. ولو قيل الكل ليس أعظم من الجزء، أو قيل الجزء أعظم من الكل ونحو ذلك، لجزمت بأن العبارة ليست صحيحة، يعني الجزء أعظم من الكل، هذه العبارة تجزم منها قضية ليست صحيحة جزما لا يحتاج إلى استدلال. كذلك الأمر في قولك الواحد نصف الاثنين، بخلاف ما لو قيل مثلا إن السبعة نصف الأربعة عشر، قد يحتاج البعض إلى تأمل. الواحد نصف الاثنين هذه قضية مجزوم بها. قال والعلم النظري ويقال له الكسبي، وهو ما يحتاج إلى نظر وكسب. ظهر هذا، يحتاج إلى نظر أي يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى مقدمات وإلى ترتيب مقدمات للخروج بنتيجة، فإن أصاب في فهم المقدمات وفي ترتيبها خرج بهذه النتيجة وجزم بها وإلا فلا. مثال التصور النظري، قال إدراك معنى الروح والجن. مثال التصور النظري إدراك معنى الروح والجن. عندما يقال الروح، ما الروح؟ تسأل ما الروح، تحتاج إلى أن يشرح لك معنى الروح. وكذلك الأمر في الجن، ما الجن؟ يحتاج إلى أن يشرح لك معنى الجن. فتتصور عندئذ المقصود بهذه اللفظة وفقا للمعطيات التي شرحت لك بها اللفظة. سيأتينا أو وقد تقدم أيضا، لأن الكلام مترابط، سيأتينا بعد قليل أنه أصلا أنا أتكلم أو نحن نتكلم في المنطق بهذا ليوضح لي كيف سيشرح لي، أو أنا كيف سأشرح لغيري معنى من المعاني التي لم يفهمها أو لم يكن يعرفها. الروح أحتاج إلى أن آتي بضوابط هم وضعوها، الجنس والفصل والعرض العام والخاص والنوع ما إلى ذلك، حتى يحصل لك تصور هذا المعنى. المقصود هنا أن تصور معنى الروح، تصور معنى الجن ليس كتصور معنى الحرارة والبرودة. هذا يحتاج منك إلى نظر، إلى تأمل، إلى استدلال. والتصديق النظري يقول مثاله إدراك أن العالم حادث. العالم حادث، المعلومات التي هي من حول العالم الذي هو من حولنا، الكون، أنه حادث، أنه مخلوق، أن هذا الأمر يحتاج إلى أن تقيم دليلا عليه. فإن قام الدليل عليه والدليل عليه قائم فيصبح هو تصديق، تصديق يعني معلوم، شيء مدرك في النفس، مجزوم به، معلوم لها، إلا أن طريقه هو النظر والاستدلال. لأن العقل، أو يمكن أن يقال ها هنا العقل، يمكن أن يقول إن هذا العالم أو هذا الكون قديم، كما قد قاله من قاله من البشر. ولو كانت المعلومة بدهية ضرورية في كونه حادثا لما حصلت فيها خلاف لأحد، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ممن ينكرون حتى البدهيات. انتقل الآن إلى بعض الاصطلاحات، لكن قبل ذلك يعني نحاول أن نلخص المعلومات السابقة بشيء من الترتيب. أصبح من خلال دمج الاعتبارين معا وجد عندي ماذا؟ أربعة اصطلاحات: التصور الضروري، التصور النظري، التصديق الضروري، التصديق النظري. التصور الضروري ماذا يمكن أن نعرفه؟ يمكن أن نعرفه بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع خاليا عن الحكم دون نظر ولا استدلال. إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع خاليا عن الحكم دون نظر ولا استدلال. تلاحظ أنت هذا عبارة عن تلخيص لما سبق بيانه. التصور الضروري هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع خاليا عن الحكم دون نظر ولا استدلال. وكذلك عرفه الغزالي بأنه الشيء، يعني التصور الضروري الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب، يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب. وأتوقع حتى لا نطيلها هنا أن شرح هذا الأمر قد أصبح معلوما وظاهرا عن شرح هذا الكلام، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. خاليا عن الحكم، عرفنا الحكم وماذا نقصد بكونه خاليا عن الحكم. دون نظر ولا استدلال أيضا فهم من الكلام السابق. من أمثلة التصور الضروري إدراك معنى البرودة، إدراك معنى الحرارة، إدراك معنى الشيء، إدراك معنى الوجود. فهذه أمور كلها من الأمور المدركة بالنسبة للإنسان ضرورة، بحيث يمكن أن نستغني في إدراكها عن القول الشارح أو عن الحد. يعني أنك لا تطلب مني أن أعرفها لك، إن ذكرتها لك تتصورها، ولا تطلب مني أن أعرفها لك لتنتقل بعد إذن عن السؤال. تسأل أول شيء ما هذا الشيء الذي تقوله، أو ما هذا اللفظ، اشرحه لي، بينه، ثم هل هو موجود، ثم ما الدليل على وجوده، من الأسئلة التي سأتي الإشارة إليها أيضا. الشيء الثاني التصور النظري، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع خاليا عن الحكم بعد نظر واستدلال، بعد نظر واستدلال. وعرفه الغزالي بقوله الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل ولا مفسر فيطلب تفسيره بالحد. أنت لا تدركه تماما فتحتاج إلى حد وقول شارح له حتى تعرف ما المقصود به. ومن أمثلته العقل والنفس والروح، تحتاج إلى بيان معانيها عن طريق الحد. الأمر الثالث هو العلم أو التصديق الضروري، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع مع الحكم دون نظر ولا استدلال. مثل ماذا؟ مثل القضية التي أشار إليها هنا، وهي الكل أعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنين، من الأمور التي لا يحتاج الإنسان إلى أن يستدل عليها، وأن من أنكرها يكون مكابرا. رابعا التصديق النظري، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع مع الحكم ولكن بعد نظر واستدلال، الذي مثله ها هنا بالعالم حادث أو أي قضية أخرى يطلب عليها دليل من الأدلة. إذن هذه هي أقسام العلم. ثم انتقل إلى قوله والفكر اصطلاحا ترتيب أمور معلومة يؤدي إلى تحصيل مجهول. ترتيب أمور معلومة يؤدي إلى تحصيل مجهول. ذكرت سابقا أن ثمة اصطلاحات متعددة في هذا المجال لا بد من إدراكها أو إدراك معناها، فذكر منها ها هنا الفكر اصطلاحا. ويعني الذي يظهر لي والعلم عند الله أن في هذا شيء من الخلل الذي قد يحتاج إلى مراجعة وتثبت، لأن الفكر عموما اصطلاحا هو ما سبق بيانه أو ما سبق أن ذكرته، حركة النفس في المعقولات، حركة النفس العاقلة ها هنا، أو النفس الناطقة، حركتها في المعقولات، يعني تأمل الشيء والأشياء المعقولة التي تدرك عن طريق العقل، حركتها لإدراك هذا الشيء أو هذه الأشياء هي الفكر، بخلاف حركة النفس في المحسوسات فهي الخيال أو التخيل. وأما ما ذكره ها هنا ترتيب أمور معلومة يؤدي إلى تحصيل مجهول، فهذا هو النظر، هذا هو النظر في اصطلاحهم، فيحتاج إلى مراجعة في الحقيقة حتى أنظر من أين جاء هذا الخلل، أو لعل الخلل مني أنا. والذي يعنينا أن نشرح الكلام، الفكر اصطلاحا هو ترتيب أمور معلومة يؤدي إلى تحصيل مجهول. الأمر أظن أنه ظاهر، عندي مجموعة من الأمور المعلومة، هذه الأمور المعلومة إذا رتبتها ترتيبا معينا تؤدي بي إلى إدراك شيء مجهول بالنسبة لي. ترتيب أمور معلومة يعني سبق لي العلم بها، ترتيبها هذا يؤدي بالنسبة لمن رتبها إلى تحصيل مجهول. تحصيل يعني إلى استنباط استخراج شيء كان بالنسبة لي أو بالنسبة للناظر مجهولا. ضرب لذلك مثالا فقال: كعلمنا بتغيير العالم وحدوث كل متغير. الآن هذه قضية، كل متغير فهو حادث. ها هنا مقدمتان، قال علمنا بتغيير العالم، الأمر الآخر علمنا بحدوث كل متغير. بمعنى لو صغناها بشكل منطقي سأقول كل متغير فهو حادث، كل متغير فهو حادث. أحتاج أن أفهم معنى المتغير، معنى الحدوث، ثم الكلية هذه، وأن تقوم عندي الدليل على هذه المقدمة. المتغير ما لا يثبت على حال واحد. طبعا هذه الأمور كلها ها هنا مما يعني نحتاج إلى التنبيه إليه، أن الضلال الوارد بسببها جاء من إجمال الألفاظ. فما المقصود بالتغير؟ وهل هو الفساد أو غير الفساد؟ كون اللفظة ممكن أن تكون مجملة هي التي أدت إلى طروق مشاكل فيما بعد. الذي يعنيني الآن ها هنا كل متغير فهو حادث، أستدل بالتغيير أن هذا الشيء غير دائم، له تطرح عليه تغييرات كثيرة، إذن هو حادث. وبما أني أشاهد أن العالم متغير، إذا رتبت الأمر على شكل دليل أو على شكل حجة فأقول العالم متغير وكل متغير فهو حادث، إذن العالم حادث. كما تلاحظ في السطر الذي يليه قال: فإذا رتبنا هذه المعلومات وقلنا العالم متغير، ما الدليل عليها؟ الدليل عليها ما أشاهده من حولي. يعني هذه القضية، قضية العالم حادث، دليلها الحس المشاهد، وكل متغير حادث. النتيجة يقول حصل لنا علم قضية ما كانت معلومة وهي العالم حادث، وهذا سنأتي إليه في موضعه كيف يحصل له بطرح المقدمات الوسطى في الدليل حتى تنتج النتيجة، سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. يقول بعد ذلك تنبيه: البداهة والنظرية ليست من الأمور اللازمة للعلم المعين بحيث يشترك في ذلك جميع الناس، بل هما من الأمور النسبية الإضافية، مثل كون القضية الواحدة يقينية أو ظنية، فقد يتيقن زيد ما يظنه بكر، وقد يبدو زيدا من المعاني ما لا يعرفه غيره إلا بعد نظر وفكر. هذه بحد ذاتها يمكن نقول كفيلة بأن تقول لنا إن ما يتعلق بالمنطق ككل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يحتاجه الذكي ولا يفهمه البليد، لأنه ها هنا ليست كل القضايا وليست كل الأمور بدهية ظاهرة البدهية عند كل البشر بقدر واحد، وإنما هذا الأمر من الأمور النسبية، فقد يكون شيئا بدهيا عند زيد من الناس ويكون نظريا عند عمر من الناس، فيحتاج فيه إلى النظر والاستدلال. لذلك قال البداهة والنظرية، البداهة يعني كونه ضروريا أو كونه نظريا، ليست من الأمور اللازمة للعلم المعين، ليست من الأمور اللازمة يعني ليست من الأمور الضرورية باعتبار كل علم معين بحد ذاته، بحيث يشترك في ذلك جميع الناس. لكن يمكن القول إنه يوجد قضايا بدهية يشترك فيها جميع الناس، لكن ليست في كل علم وفي كل جزئية معينة من أنواع العلوم يشترك في ذلك جميع الناس، بل هما من الأمور النسبية الإضافية. الأمور النسبية يعني المتفاوتة التي يتفاوت فيها البشر، فهي بالنسبة لي شيء وبالنسبة لك شيء، بالإضافة لي شيء وبالإضافة لك شيء، هذا المقصود بالنسبية. أمر نسبي يعني يستخدم فيه لفظة بالنسبة لك وبالنسبة لي، بالإضافة لك وبالإضافة لي. من الأمور النسبية مثل كون القضية الواحدة يقينية أو ظنية. القضية الواحدة شيء المعلوم الواحد، معنى المصطلح القضية هذا سيأتينا أصلا أنه عبارة عن جملة الخبرية نسميها قضية، قد تكون يقينية عند إنسان أو ظنية عند إنسان آخر. فقد يتيقن زيد ما لا يتيقنه بكر، بل ما زال بكر يظنه ظنا ولم يصل إلى مرحلة اليقين، قد يصل إلى مرحلة اليقين وقد لا يصل. وقد يبدو زيدا من المعاني أي أنها وصلت عنده إلى كونها بديهية، أمر بديهي ما لا يعرفه غيره إلا بعد نظر وفكر واستدلال. هذا أيضا ممكن لو درسنا العلوم المختلفة وعرفنا العلوم المختلفة، فستجد مثلا المختص بالرياضيات عنده من الأمور شيء أصبح ضروريا بديهيا لا يجادل فيه مطلقا، وإن كان غيره يحتاج إلى أن تقيم له الدليل عليه. وكذلك الأمر من بلغ شأوا في علم الرياضيات بعض الأمور عنده أصبحت ضرورية لا تحتاج إلى أن يبحث في الدليل عليها، بخلاف المبتدئ في هذا العلم فهو مما يحتاج أن يبحث فيها وينظر هل هذا الأمر صحيح أو ليس صحيحا. وهناك أمور يمكن أن يشترك فيها الجميع، ككون العدد الزوجي ينقسم إلى قسمين متساويين يعني كاملين، وإلا في العدد الفردي ممكن القول أنه ينقسم إلى قسمين متساويين لكن المقصود دون أقسام. هذه قضية بديهية عند كل من يعرف الرياضيات أن العدد الزوجي ينقسم إلى قسمين متساويين، لكن لو جئت إلى موضوع ما يسمى بنظرية فيثاغورس لا شك أنها ثابتة بيقين عند علماء الرياضيات. الصغير الذي بدأ بهذا العلم يحتاج إلى أن ينظر وأن يفهم وأن يستدل وأن يقام له الدليل عليها. كذلك الأمر في الهندسة، كذلك الأمر في الطب، هناك من الأمور عند الأطباء أصبحت بديهية وعند غيرهم تحتاج إلى نظر وتأمل. الشيء نفسه يمكن أن يقال في العلوم الإسلامية ها هنا، وهذا من الأمور المهمة أن نفهمها سواء ما يتعلق بعلم الحديث أو غيره. وأن من الأمور التي يمكن أن تكون أصبحت معلومة لدى أهل فن معين من العلوم الإسلامية ما لا يعرفه غيرهم أو لا يكاد يعرفه غيرهم، ولذلك قال العلماء إنه في كل فن أو في كل علم يرجع فيه إلى أهله المختصين به. هناك من الأمور عند الفقهاء ما هو معروف حكمه ومعروف أن حكم هذا الشيء محل إجماع وأنه هذا أمر ضروري بينهم لا يجادلون فيه ولا يناظرون ولا يشكون ولا أي شيء من هذا القبيل، ولكن يأتي شخص من الأشخاص ممن هو جاهل أو من هو ليس عالما أو من هو مبتدئ في هذا العلم يمكن أن يشك في هذا الأمر أو أن يطلب عليه دليلا، ولكنه عند غيرهم هو ثابت لا إشكال فيه. كذلك الأمر في علم الحديث كما أشار الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا المعاني، أو كذلك أمر غيره من العلماء، هناك من الأحاديث التي لا يشكون في صدقها وثبوتها ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان الغير غيرهم أو غير علماء الحديث ممن لم يزاول مهنتهم ولم يزاول علمهم لا يمكن أن لا يكون الأمر عنده ظاهرا كما هو ظاهر عند علماء الحديث. فهذه المقدمة أو هذا الكلام جميل في هذا المعنى، وأنه سواء كان في العلوم العقلية أو حتى في العلوم الشرعية يمكن أن يعلم بعض العلماء شيئا أو يكون هذا الشيء واضح جلي بالنسبة لهم في علمهم الذي يختصون به، وهو عند الآخرين يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تعلم. في كما ضربت أمثلة في علم الفقه، في علم الرياضيات، في علم الحديث، بل وحتى في علم النحو بالنسبة للمبتدئ، وهكذا سائر العلوم. ثم ينتقل إلى فصل جديد، فنقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.